شفنا فيك صورة المسيح بالداوي الجارح يا منهري بإصرار النقية يوم ما زرتك واترسمت صورتك في قلبي يا منهري يا غالي حبيب المسيح كنيستك اتعزيت وفي العشاء صليت وانا بوجودك حسيت يا منهري في المكان حواليا يوم ما زرتك واترسمت صورتك في قلبي يا منهري يا غالي حبيب المسيح عن الآيات ظهرتني المعجزات قوة رب القوة يا منهر يسوع فاد البشرية يوم ما صورتك واترسمت صورتك في قلبي يا منهر يا غالي حبيب المسيح البساطة طبعك والرب هو عزك وكل اللي طلبك يا منهري خد بركة سمائية يوم ما زرتك واترسمت صورتك في قلبي يا منهري يا غالي حبيب البابا شنو ده فينا وعم بقى ورقي وصراعينا وانا رفعتي وانا بقى الضموس خلي حياتي هنية يوم ما صورتك واترسمت صورتك في قلبي يا منهر يا غالي يا حبيب المسيح